وميثاق مع الله اشترينا تكاد نفوسنا شوقا تطير تكاد نفوسنا شوقا تطير وفي ذات الإله تهون نفسي ونفس القائدين لها شخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. أحييكم أحبتي في الله في حلقة جديدة من سلسلة تاريخ الحضارات والأديان، وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن الديانة الهندوسية، واليوم بإذن الله تعالى سنتكلم عن الديانة السيخية، وكما تعودنا سنتكلم تحت العناصر التالية: سنعرف بالسيخية، ثم نذكر أشهر الشخصيات السيخية وأهم العقائد والأفكار عند السيخ، ثم الانتشار، ونبدأ الآن بالتعريف بالديانة السيخية. السيخية هي دين منسلخ من الهندوسية. السيخ أو السيخية هي ديانة انسلخت من الديانة الهندوسية، وظهرت هذه في القرن الخامس عشر الميلادي. الديانة السيخية انسلخت في القرن الخامس عشر الميلادي على يد رجل اسمه نانك. الرجل اسمه نانك، وكان أصله من طبقة الكاشتر. احنا كنا قد تكلمنا عن طبقات الهندوسية، فكان هذا نانك كان من طبقة الكاشتر، وقضى صدرا من حياته في التأمل والتفكر. عندهم يعني عقيدة التأمل والتفكر في الكون. طبعا هذا نانك رفضت فطرته وطبيعته عبادة الأصنام والتماثيل التي كانت تكثر عند الهندوس، كما أنه رفض النظام الطبقي المقيت الموجود عند الهندوس. فأخذ هذا الرجل يسيح في الأرض وفي البراري يبحث عن الحقيقة. وفي يوم من الأيام أراد هذا نانك أن يتعلم الإسلام، وصار ينظر في المسلمين، لكن بكل أسف كان المسلمون في ذلك الوقت في بلاده في البنجاب، إلا من رحم ربي طبعا، لكن الكثرة الكافرة كانوا يعبدون الأولياء، كانوا يذهبون للقبور وينادون الأولياء والأضرحة ويقدسون الأضرحة كما كان يفعل الهندوس بالأصنام الموجودة عندهم. يعني المسلمين في ذلك الوقت كانوا يذهبون للقبور والأولياء ينادونهم يقدمون لهم النذور، وكان يرى هذا نانك، وكان يرى فعل الهندوس وعبادتهم للأصنام فلم يجد هذا المؤسس نانك فرقا كبيرا بين الطائفتين. قال انه اخي ما في فرق والله بين المسلمين اللي يعبدوا الاولياء والقبور وبين الهندوس الذين يعبدون الاصنام كريشنا وبراهما. فلم يوفق، سبحان الله، وهذه بحكمة الله عز وجل، لم يوفق هذا الرجل نانك لشخص يعلمه الاسلام الصحيح الحقيقي، فبدأ بتأسيس هذا الدين السيخي المنسلخ أصلا، وهو ردة فعل نابعة من الأخطاء الموجودة عند الهندوس وعند المنحرفين من المسلمين في بلاد البنجاب. هذا بالنسبة للتعريف. أما إذا تكلمنا عن أشهر شخصيات السيخ، أشهر شخصيات السيخ، فيأتي الإمام الثاني بعد نانك واسمه أنغ. ثم يأتي الإمام الثالث واسمه أمرداس. أمرداس هذا الإمام الثالث أو الثاني بعد نانك. هذا أمرداس هو الذي نجح في إدخال كثير من التعاليم والعقائد السيخية الجديدة التي بدأت تميزهم عن الهندوس. فمهدت هذه القيم وهذه التعاليم التي وضعها أمرداس بعد ذلك للفصل بين العقيدتين فصلا كاملا، فأصبح هناك عقيدة هندوسية وهناك عقيدة سيخية، لأنه بدأ يعني يقيم طقوس خاصة بالولادة والمواليد والوفيات تختلف تماما عن الطقوس الهندوسية. فأمرداس هذا هو الذي فرق بين العقيدتين، وأصبحت هناك عقيدة مستقلة سيخية مخالفة تماما عن العقيدة الهندوسية. ثم جاء بعده الإمام الرابع واسمه رامداس، ثم الإمام الخامس واسمه أرجون، ثم جاء الإمام السادس الشيخي واسمه هارك بوند، هارك بوند. ثم جاء الإمام السابع واسمه هراري، ثم الإمام الثامن واسمه هار كرشن، هار كرشن غير هاري كريشنا، هذه هاري كريشنا جماعة يعني مستقلة. ثم جاء الإمام التاسع واسمه تيغ بهار، ثم جاء الإمام العاشر والأخير واسمه الجوبند. وهذا الإمام العاشر في الديانة الشيخية هو الإمام الذي بذل جهدا كبيرا لتوحيد صفوف الشيخ، هو الرجل الذي يعني أكثر إمام وحد صفوف الشيخ وبث فيهم روح العداء للإسلام والمسلمين، هو الذي نفث فيهم يعني روح العداء والكره والحقد على الإسلام والمسلمين، وهو كذلك الذي فتح باب يعني فتح الباب لجميع من أراد أن يدخل في الديانة الشيخية ولم يفرق بين الطبقات لأنهم لغوا النظام الطبقي تماما. فدخل الكثير من الجموع في هذه الديانة الشيخية، كل هذا في عهد الإمام العاشر. ننتقل الآن إلى عقائد الشيخ وعباداتهم وطقوسهم. طبعا الشيخية تدعو إلى الاعتقاد بخالق واحد، وتحرم عبادة الأصنام، وتنادي بالمساواة بين الناس. طبعا كل هذا رد فعل لما رآه المؤسس من الديانة يعني الهندوسية حينما رأى الغلو وتعدد الآلهة، فهذه رد فعل أنه ينادي باعتقاد بخالق واحد وحرم عبادة الأصنام والتماثيل ونادى بالمساواة طبعا، ويؤكد دائما على وحدانية الخالق باعتقاد وحدانية الخالق الحي الذي لا يموت، هذه من أقوالهم، والذي ليس له شكل ويتعدى أفهام البشر. كذلك يحرم الشيخ تمثيل الإله في صور، يعني يحرمون أشد التحريم عندهم أن تمثل الآلهة في صور أو في أصنام، ولا يقرون طبعا بعبادة الشمس والأنهار والأشجار والقردة وباقي الآلهة التي كان يعبدها الهندوس. وكذلك كان الشيخ من عقائدهم أنهم لا يعظمون نهر الكانج، في نهر اسمه الكانج أو الكانج، هو نهر معظم عند الهندوس يذهبون لتطهير الهنادكة والهندوس، فكان الشيخ لا ينكرون على مبدأ التطهير في هذا النهر من بداية الانشلاخ عن الديانة الهندوسية، لأنهم انفصلوا بالتدريج عن المجتمع الهندوسي. كذلك من طقوسهم وعباداتهم أن الخمر مباحة عند الهندوس، عند الشيخ، حيث أن نانك المؤسس الأول أباح لهم شرب الخمر وأباح لهم أكل لحم الخنزير وحرم عليهم أكل لحم البقر، وهذا يعني اعتبروها بمجاملة ومجاراة للهندوس حتى لا يزعل الهندوس ويستطيعوا أن يسلموا من شر الهندوس لأنهم أقلية. فحتى السياسة والمصالح تدخل في في في في في طرق وفي عقائد المؤسسين للأسف. فهم حرموا أكل لحم البقر مداهنة ومجاراة للهندوس، لأن الهندوس تعتقد بألوهية الأبقار. أصول الدين عند الشيخ خمسة أصول، تعرف عندهم بالأصول الخمسة أو تعرف في لغتهم بالبانج كهكة أو البانج كهكة، هذه إذا نطقتها يعني صحيح، بمعنى الكافات الخمسة، لأنها تبدأ كل كلمة بحرف الكاف، وهذه في اللغة عندهم لغة قديمة اسمها اللغة الكورمية. وهذه الأصول: أولا ترك الشعر مرسلا، يترك شعورا تطول تصبح طويلة، ويقولون نترك شعورنا بدون قص من المهد إلى اللحد من يوم ما يولد إلى أن يموت ويدخل قبره، وذلك في اعتقادهم لمنع الغرباء من الدخول بينهم بقصد التجسس. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يلبس الرجل سوارا حديديا في معصميه بقصد التذلل والاقتداء بالدراويش والرهبان. الأمر الثالث أن يلبس الشيخي لباسا من القطن أو من التبان، وهو أشبه بلباس السباحة الطويلة، وهذا يرمز عندهم بالعفة. الأمر الرابع أن يضع الرجل مشطا صغيرا في شعر رأسه، ما يفارق هذا المشط شعره، وذلك من أجل أن يرجل شعره ويهذبه ويجمله. الأمر الخامس وهذا الذي يدل على أنهم دمويون، أن يتمنطق السيخي دائما أو يتستر أو يخفي حربة صغيرة أو خنجر على الدوام، وذلك لإعطائه قوة وليدافع عن نفسه إذا لزم الأمر. طبعا يعتقد بأن هذه الأمور ليست من وضع نانك، يعني من ذكر من المتخصصين أن نانك ليس هو أول من قال هذه الأصول أو أصل هذه الأصول، وإنما يقال أنها وضعت من قبل الخليفة العاشر غوبند الذي حرم عليهم أيضا التدخين، ويقصد بذلك أن يميزوا، يعني حرم عليهم التدخين وأباح لهم أكل الخنزير وشرب الخمر، وهذا من التناقضات العديدة. كذلك من العقائد يعتقدون أي الشيخ بأن ترديد اسم الإله النامة، اسم النامة الإله، يطهر المرء من الذنوب. يرددون دائما نامة نامة نامة نامة، يعتقدون أن هذا يطهر المرء من الذنوب ويقضي على مصادر الشر في داخل النفس السيخية. كذلك ينشدون أناشيد تعرف بالكيرثة، ويتأملون عندهم نظام التأمل بتوجيه من معلم، المعلم يسمى الجورو عندهم. وكل هذه الأناشيد وكل هذه التأملات يعتقدون أنها تتم أو تكون سبب في اتصالهم في الإله. طبعا يعتقد الشيخ بعقيدة تناسخ الأرواح التي هي موجودة عند كثير من الديانات كالهندوسية والعلوية النصيرية وبعض غلاة المتصوفة، فيعتقد الشيخ بعقيدة تناسخ الأرواح، ويعتقدون طبعا أنه كل روح تنتقل، يعني كل روح معلم تنتقل إلى معلم قادم، وهكذا عندهم تناسخ الأرواح في الجورو أو ما يعرف بالمعلم. كذلك يؤمنون بولادة الإنسان وموته ثم إعادة ولادته، اللي هي مسألة التناسخ، وتعرف عندهم بقضية الكارما أو ما تسمى عندهم بالكارما، وهذه مبنية على حياته السابقة. كل هذا في عقيدة التناسخ. طبعا الشيخ يحرقون موتاهم، يحرقون جثث الموتى كالهندوس، الشيخ يحرقون موتاهم لا يدفنونهم. وكذلك يقدسون العدد خمسة الذي له معنى صوفي في أرض البنجاب، ويرمز هذا عندهم للأنهار الخمسة. في عندهم الخلافات الدينية تحل في مجلس خاص، وقرارات هذا المجلس لها قرارات روحية أشبه بالوحي الذي لا يعارض تماما. الشيخ لا يتزوج إلا بواحدة، ما عندهم تعدد الزوجات. أعياد الشيخ هي نفس أعياد الهندوس في شمال الهند، يعني الشيخ في شمال الهند أعيادهم هي نفس أعياد الهندوس، بالإضافة إلى عيد مولد أول وآخر معلم، يعني المؤسسين يحتفلون بعيد مولده للأئمة العشرة الذين أصلوا وضعوا أصول وضوابط وقواعد هذا الدين. وعندهم كذلك عيد ذكرى استشهاد الجورو الخامس والسادس. أما إذا تكلمنا عن انتشار السيخية، فالشيخ يشكلون الأقلية الثالثة بعد الإسلام والنصرانية، يعني من الأقليات رقم واحد الإسلام في التعداد والكثرة، رقم اثنين النصرانية، ثم رقم ثلاثة الشيخ. فالشيخ هم الأقلية الثالثة الموجودة في الهند، ويسكن أغلبهم في منطقة البنجاب، إذ يعيش في البنجاب قرابة 85% من الشيخ، يعني 85% من تعداد الشيخ في العالم يوجدون في منطقة البنجاب، بينما يتواجد الباقي في ولاية اسمها ولاية هاريانا في دلهي، ويتواجدون كذلك في مناطق متفرقة من الهند. وبعض الشيخ الآن مستقر في ماليزيا، وبعضهم مستقر في سنغافورة، وبعضهم في شرق أفريقيا، وبعضهم يوجد في لندن في إنجلترا، وبعضهم كذلك في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كندا، والبعض منهم رحل إلى دول الخليج مثل المنطقة مثل الإمارات العربية والبحرين بسبب العمل، يعني بقصد العمل والتجارة. وصدق الله عز وجل الذي قال إن الذين كفروا